بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فهذا هو درسنا الثاني في دروس شرح متن الغاية والتقريب من كتاب البيوع. وصلنا في الدرس السابق إلى قال: ويصلح ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك. وشرحنا هذا، قلنا الطاهر خلاف النجس، والنجس أنواع، منه ما يكون نجس العين لا يمكن تطهيره، ومنه ما يكون في الأصل طاهرا ثم تنجس وهذا يقسم إلى قسمين، ومنه يقسم إلى قسمين: الأول ما تنجس ولا يمكن أن تفتك النجاسة عن العين، مثل لو تنجس الحليب أو الدهن وما شابه فلا يمكن فصل النجاسة عنه. أما لو أمكن فصل النجاسة كأن يكون المتنجس جامدا أو أن يكون صلبا أو أن يكون ثوبا متنجسا، في مثل هذه الحالة يجوز بيعه حتى قبل التطهير. قال: مملوك، أي أن من شرط البيع أن يكون المبيع مملوكا، بمعنى لو أنه لا يملك فلا يجوز له أن يبيع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإنما يجوز للمالك أن يبيع لأنه يملك. بل حتى المالك أحيانا يملك ولكنه لا يملك التصرف في بعض الأحيان، كأن يكون محجورا عليه وأن يكون صغيرا وأن يكون مفلسا أو أن يكون المال مرهونا. ثم قال: ولا يصح بيع عين متنجسة، وهذا شرحناه. ثم قال: ولا ما لا نفع فيه، يعني لو أن الإنسان باع أو اشترى ما لا نفع فيه، هذا يدل على سفاهة في العقل، والسفيه في الأموال يحجر عليه. اليوم ندخل إلى موضوع جديد، وهو فصل في الربا. الشيخ محمد، إذا اسمعني. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وأحسن الله إليه ونفعنا بعلمه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: فصل. والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغرر. أحسنت، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والربا في الذهب والفضة. الربا هي الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، وأما في الشرع فهي زيادة على رأس المال، زيادة تقع على رأس المال من غير مقابل أو من غير مخاطرة، زيادة تقع على رأس المال من غير عوض، يعني مقابل أو من غير مخاطرة. وأضرب مثالا للتفريق بينهما: لو أن الإنسان أقرض إنسانا آخر مالا قرض، وفرض عليه أن يرجع هذا المال بعد مدة بزيادة، هذه الزيادة لا يقابلها شيء، لا يقابلها عوض معين ولا تقابلها مخاطرة، لأن هذا الذي اقترض مطلوب منه أن يرد القرض بكل حال، سواء بقي المال أو تلفه، سواء انتفع به أم لم ينتفع، سواء قصر في إذهابه أم لم يقصر. هذا في الربا. أما في القرض الحسن فأصلا مطلوب من الإنسان أن يرد مثل المال الذي أخذ. أما التجارة فهنا يعني مربط الإشكال. قال اليهود قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا هي الأصل وجعلوا البيع هو الفرع. والفرق بينهما أخواني أن في البيع أو في المضاربة هناك مخاطرة بين الطرفين، بخلاف الربا أن المخاطرة تكون من جهة واحدة. وأضرب مثلا، لو أعطيت لإنسان مليون دينار قرض على أن يرده مليون وربع، وأعطيت لإنسان آخر مليون دينار مضاربة، ويأتينا باب المضاربة، على أن يعمل به ولي ربع الربح مثلا أو نصف الربح. الأول الذي أعطيته مليون دينار على أن يرده مليون وربع يعني هكذا ربا، المخاطرة إنما وقعت على الآخذ لأنه هو الذي سيدفع مبلغ إضافي على أصل القرض. ولو ذهب المال فهو في رقبته، سواء قصر في إتلاف المال أم لم يقصر. إذن المغامرة والمخاطرة حصلت على الآخذ فقط دون المعطي. وهذا أصل أو سبب من أسباب تحريم الربا، إضافة للأسباب الأخرى، منها أكل أموال الناس بالباطل، منها يعني تعطيل للاقتصاد، منها أشياء كثيرة. لو أتينا إلى المضارب الذي يعطيه، أنا أعطيه مليون دينار على أن يعمل بها ولي ليس مبلغا محددا، وإنما لي نسبة أقول ربع الربح. أولا هنا الفائدة التي ستأتيني ليست فائدة مجردة، وإنما مبنية على تجارة، مبنية على عمل. هذا أولا. الثاني، المخاطرة في المال، في مالي الذي أعطيته، ومخاطرة في مال المضارب الذي يعمل بمالي. إذن مخاطرة بيننا. فلو خسرت هذه التجارة بيننا فإن الخسارة تقع على الطرفين لا على طرف واحد، هذا إذا لم يقصر المضارب. أما إذا قصر فهو يتحمل الخسارة كاملة وليس على صاحب المال شيء. طبعا ليس موضوعي هو المضاربة، وإنما موضوعي أن يعني وضح الفرق بين الربا وبين التجارة أو بين البيع. فالربا أخذ مال من غير حق، مال إضافي من غير حق، بخلاف التجارة أو المضاربة أخذ مال بحق وهو التجارة، ويرتبط به المخاطرة من الطرفين. والربا محرم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، بل لا نجد ذنبا ذكره الله تبارك وتعالى وشدد فيه كما شدد في الربا، فجعل المرابي محاربا لله ورسوله. قال فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الذي يحارب المرابي هو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما ظنكم بمن أعلن الحرب، أو بمن أعلن الله جل وعلا الحرب عليه، وأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب عليه، ألا تبا له. ومن المؤسف إخواني أن موضوع الربا الآن من الأمور التي راجت رواجا عظيما غريبا بين المسلمين، حتى أنك لا تجد معاملة من المعاملات ليس فيها ربا إلا النادر، وأنا أقولها ملء الفم المعاملات، إلا النادر لا يعني تخلو من الربا أو تخلو من سبب من أسباب التحريم، وما ذلك إلا إما لجهل الناس في المعاملات، وهذا ذكرناه البارحة أن من عمل بعمل وجب عليه أن يتعلم أحكام ذلك العمل، فإما الجهل وإما العلم، لكن الشهوة، شهوة الحصول على المال وشهوة الحصول على الأرباح من غير جهد ومن غير مخاطرة في المال، وخاصة المصارف، عموم المصارف الآن كلها قائمة على الربا، بل حتى المصارف الإسلامية لا يكاد ينجو منها إلا النزر اليسير اليسير، والله تبارك وتعالى وحده هو المستعان. قال والربا، الربا إخواني نوعان، ولو شئت أن تقول ثلاثة، وهذا مهم. النوع الأول ربا النسيئة، عفوا، الربا الأول ربا الفضل، والربا الثاني ربا النسيئة، وأحيانا يجتمع الفضل والنسيئة في معاملة واحدة، وأضرب لكم مثلا عن كل منها. النوع الأول ربا النسيئة، كانت في الجاهلية، ربا كانت في الجاهلية، ومعناها أن الإنسان يقرض مالا ويشترط على صاحب القرض شرطا، يقول له هذا المال لمدة سنة مثلا، فإن أعدت لي المال فلا شيء عليك، تعيده كما هو. طبعا الآن سترون أن ربا الجاهلية أهون من الربا الآن، كانوا يقرضون القرض ثم يحدون له زمنا، فإن جاء وقت القرض يعني وقت السداد وجاء هذا الإنسان الذي اقترض بالمال في وقته أخذ المال من غير زيادة. أما لو لم يأتي بالمال، كان معسرا أو غير ذلك، قال زد في الأجل وزد في المال. مثلا اقترض منه 1,000,000 دينار وجاء الموعد ولم يكن عنده، قال له زد في الأجل، يعني انطي 6 أشهر أخرى أو سنة أخرى ويزيد عليه في المال، وهذا يسمى ربا النسيئة، يعني المال مقابل التأجيل، المال مقابل التأجيل، وهذا ربا الجاهلية. ويقابله ربا شرم الربا الجاهلية في زماننا، أنه يجعل الزيادة من القرض الأول، يعني قديما كان القرض الأول حسن، قرض حسن، فإن تأخر زادوا عليه، الآن من اللحظة الأولى يجعلون القرض قرضا ربويا، ثم إذا تأخر زادوا على الربا ربا، وهكذا حتى يعجز الإنسان عن السداد فيعلق في الديون، والله أعلم ماذا يكون بعد ذلك، إما أن يقتل نفسه أو يقتل من أقرضه أو أن يسلم أعز ما لديه لهذا المرابي الذي خنقه بالديون. فالأول ربا النسيئة، يعني زيادة مع لأجل التأجيل. الثاني ربا الفضل، وهو المفاضلة بين شيئين من جنس واحد، مثلا دينار ذهب مع دينار ذهب، لو جعلنا دينار ذهب مع دينار وربع ذهب هذا يسمى ربا الفضل، لأنه فضلنا هذا على هذا، مثلا كيلو حنطة مع كيلو حنطة آخر هذا متساوي، لكن لو جعلنا كيلو حنطة مع كيلو ربع حنطة أخرى هذا يسمى ربا الفضل. أحيانا يجتمع الوصفان في الربا، أن يجعل ربا الفضل هذا مع نسيئة مع تأخير، لكن هذا قليل يحصل، أكثر ما يحصل هذا أو هذا، الله تعالى أعلم. الآن أرجع إلى كلام المؤلف وتفصيل كلامي، قال والربا في الذهب والفضة والمطعومات. الربا الذهب والفضة هذه هي الأثمان، هذه هي الأثمان. وأما المطعومات فهي ثلاثة: الأقوات، القوت، وذكرنا لكم قبل ذلك القوت هو ما يقتاته الناس كطعام أساسي في معيشتهم، والثاني مطعومات لكن تؤخذ على سبيل التفكه ونحوه كالفاكهة ويعني بعض الأشياء التي ليست من القوت وإنما هي من الثانويات. وأيضا من المطعومات ما يدخل في الدواء، ما يدخل في الأدوية، مثلا حبة سودة مع حبة سودة، حبة مثلا يعني الأدوية بعضها مع بعض المطعومات. إذن الربا في الذهب والفضة والمطعومات. أما العلة في الذهب والفضة فهي الثمنية غالبا، الثمنية. وأما في المطعومات فهو الطعام كما ذكرنا لكم. طيب، عندنا الذهب وعندنا الفضة. الآن ذهب مع ذهب، سأذكر معادلة إخواني أرجو أن تنتبهوا إليها. عندنا جنس، عندنا عفوا نوع، وعندنا جنس، وبعضهم من عكس المعادلة. عندنا نوع وعندنا جنس، عفوا عندنا جنس وعندنا نوع. فالأثمان جنس، الأثمان جنس، يعني ذهب وفضة كلاهما جنس ثمنية واحد، ذهب وفضة جنس. ثم ننزل إلى النوع نجد أن الذهب نوع والفضة نوع آخر، إذن الجنس يجمع الذهب والفضة وهو جنس الثمنية، الثمنية كلاهما ثمن. ثم هذا الجنس يتفرع إلى أنواع، عندنا ذهب، الذهب أنواع، الذهب عيار 18، عيار 21، عيار 24، ذهب أبيض، ذهب أصفر، ذهب أحمر، كل هذا نوع لكن كله ذهب. عندنا الفضة أيضا أنواع، فضة بيضاء، فضة يعني أنواع كثيرة، مثلا فضة تعطي إلى الصفرة. إذن عندنا جنس وعندنا نوع. فالآن نتكلم عن النوع ثم نتكلم عن الجنس. عندنا الذهب مع الفضة جنس، فلما نأتي إلى الذهب النوع نجد أن الذهب أنواع، ذهب يعني عيار 21، عيار 18، ذهب 24، ذهب أبيض، ذهب أصفر، ذهب أحمر. طيب، كيف أقع في الربا في مسألة الذهب؟ إذا اتحد، إخواني انتبهوا، إذا اتحد الجنس واتحد النوع، اتحد الجنس واتحد النوع، وجب المماثلة والقبض في مجلس واحد. إذا اتحد النوع ذهب، ذهب أبيض وذهب أحمر، أو ذهب أصفر مع ذهب أحمر، كلاهما ذهب حتى وإن اختلف النوع، لكن يعني الصورة، لكن النوع واحد ذهب. في هذه الحالة إذا أردت أن أبيع ذهبا بذهب لابد أن أحقق شرطين. الأول، شرط الأول المماثلة، غرام بغرام، مثقال بمثقال، كيلو بكيلو، لا يجوز أن أزيد عليه يعني غراما واحدا ولا جزء من الغرام أبدا، حتى وإن كان هذا الذهب أجود من هذا الذهب، هذا الذهب أغلى من هذا الذهب، لا يجوز، لأن النوع متحد هو ذهب. إذن الشرط الأول المماثلة، لازم نفس الوزن. الشرط الثاني التقابض، لازم في نفس المجلس أعطي الذهب وأخذ الذهب في نفس المجلس، ما يصير أقول هاك الذهب وبعدين أروح أجيب لك الذهب يعني من جهتي، أو القيمة قيمة ما أخذت منك من الذهب فيما بعد، أبدا لا يجوز. إذن لابد أن يتحقق المماثلة بالوزن والتقابض في المجلس، هذا إذا قلنا الذهب بالذهب، ومثله الفضة بالفضة، أيضا لابد من المماثلة والقبض، ومثله الشعير بالشعير، ومثله الحنطة بالحنطة، ومثله الملح بالملح، ومثله التمر بالتمر، ولو اختلفت الأنواع. ما دام اتحد الجنس والنوع لابد من هذين الشرطين. جميل. الآن لنأتي إلى اتحاد الجنس واختلاف النوع. اتحاد الجنس واختلاف النوع. عندنا الذهب والفضة بينهما اتحاد الجنس وهو الثمنية، جنسهما ثمنية واحد، لكن النوع مختلف، هذا ذهب وهذه فضة. هذا البيع يشترط فيه شرط واحد، يشترط فيه شرط واحد وهو وجوب التقابض في المجلس. تجوز الزيادة ولا تجب المماثلة، تجوز الزيادة لكن لا بد من التقابض في المجلس، وبالمثال يتضح المقال. عندي غرام ذهب وأستبدله بخمسة غرام من الفضة أو عشرة غرام من الفضة، هل هذا جائز؟ الجواب نعم. نقول لكن لا توجد مماثلة، هذا غرام وهذا عشرة غرام، نقول لأن النوع مختلف يجوز أن تختلف، يعني لا نشترط المماثلة، يجوز اختلاف الوزن أو القيمة لا بأس، لكن نقول له لا يجوز أن تفترقا إلا بالقبض، أنت تقبض الذهب وهو يقبض الفضة، إذن شرطه التقابض. ومثاله أيضا لنأتي نضرب مثالا آخر عن الحنطة والشعير. الحنطة أنواع، الحنطة الآن يعني أنواعها كثيرة، ربما لا أستطيع أن أحصيها، أنواعها كثيرة، لكن هي في الحقيقة هي نوع واحد، نوع واحد هي والشعير يجمعها جنس المطعوم، جنس المطعوم أن كلاهما مطعوم، لكن الحنطة نوع والشعير نوع، الحنطة بأقسامها نوع والشعير بأقسامه الأبيض والأسود وغير ذلك نوع. عندما أتي إلى الحنطة حتى أستبدل حنطة بحنطة لابد أن أحقق شرطين، الأول المماثلة، بغض النظر عن هذا أجود وهذا أردأ، لا، ما دام اتحد الجنس والنوع لابد من المماثلة. كاوج أو تنكة، كاوج من الحنطة مقابل كاوج من الحنطة، كيلو من الحنطة مقابل كيلو من الحنطة، طن من الحنطة مقابل طن من الحنطة، لو كان طن وحفنة أو مد يدخل في الربا، فمن زاد فقد أربى. إذن هذا الأول، لا بد من المماثلة، كذلك لا بد أن تكون المبادلة في الحنطة في مجلس العقد، مو أني أنطيك الحنطة وتقول بعدين أروح أجيب لك، لا، لا بد ما تستلم مني حتى تجيب الحنطة مالتك، إحنا بالإصطلاح العام نقول سلم بلم، يعني هاك هاك ها إلا ها أو ها، يعني أعطني وأعطك. لكن لو جئنا إلى الحنطة والشعير، عندنا الحنطة والشعير جنس مطعوم، يعني يجمعها جنس المطعومات، جنس المطعومات، لكن عندما ننزل إلى النوع نجد أن الحنطة نوع والشعير نوع آخر. طيب لو أردت أن أبدل الحنطة بالشعير ماذا علي؟ علي هنا شرط واحد وهو التقابض في المجلس. يجوز التفاضل نص طن حنطة مع طن شعير، أو طن حنطة مع طنين أو خمس أطنان شعير حسب القيمة الموجودة، جائز التفاضل جائز، لكن لابد من التقابض، لابد من التقابض في المجلس الواحد. الآن نأتي إلى الصورة الأخرى، عندنا الجنس مختلف، الجنس مختلف، عندنا ذهب مع مطعوم، ذهب مع حنطة، فضة مع شعير. إذن الآن عندنا الجنس مختلف والنوع مختلف، طبعا هو ذا إذا اختلف الجنس النوع يختلف من باب أولى، هنا نقول إذا اختلف الجنس ذهب مع مطعوم مع حنطة مع شعير مع ملح مع تمر وما يقاس عليها، هنا نقول بيعوا كيف شئتم متفاضلا ومؤجلا، يعني ممكن أني أشتري الشعير أو الحنطة بالذهب بالدين بالدين، لكن ما أستطيع أشتري الفضة بالذهب بالدين، ما أستطيع أن أبدل الحنطة بالشعير بالدم، لكن ممكن أن أخذ الذهب بالحنطة أو العفو الحنطة بالذهب أو الحنطة بالفضة ويكون الثمن مؤجلا. لماذا؟ لأن الجنس هنا مختلف، الجنس هنا اختلف. إذا اتضحت هذه الصورة أخواني لكم فكثير من الإشكالات التي تتطرق في باب الربا إن شاء الله ستكون محلولة. قال المؤلف رحمه الله: والربا في الذهب والفضة والمطعومات. قال: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. شوف، متماثلا يعني نفس الوزن، نقدا لابد يدا بيد. ولا بيع، عفوا هذا انتقل إلى مسألة أخرى. إذن هذه الأشياء التي ذكرناها لابد أن يتحقق فيها إذا كان الجنس واحدا. إذا الجنس واحدا واختلف النوع يجوز التفاضل ويجب التقابض. إذا اتحد الجنس والنوع يجب التماثل ويجب التقابض. إذا اختلف الجنس جاز التفاضل وجاز التأجيل وعدم التقابض. نعم. وبما أننا ما زلنا في الذهب والفضة يتطرق سؤال: ما حكم الفلوس التي الآن أصبحت هي بديل عن الذهب؟ نعم إخواني، قلنا الذهب والفضة، الله تبارك وتعالى بأصل الخلقة جعل في الذهب والفضة قيمة ذاتية. الذهب والفضة فيهما قيمة ذاتية لا تتغير هذه القيمة مهما تغيرت الظروف ومهما تغير الناس ومهما تغيرت الدول والحكومات. الذهب ذهب والفضة فضة، فقيمتها في نفسها، لذلك جعلت مقياسا أو أثمانا، وتقيم بها المثمنات، تقوم بها المثمنات. ولكن هذه يعني هذه المعادن الذهب والفضة هي في أصلها محدودة، قليلة، فاحتاج الناس إلى ماذا؟ احتاج الناس أن يطبعوا أو أن يعوضوا عنها بالفلوس، سواء المعدنية من النحاس أو من غيره أو من الورق، العملة الورقية. فماذا قديما يعني لم يجعلوا لها قيمة أو كذا، لكن خاصة في العهد الجديد أصبحوا يجعلون الذهب مقابل الأوراق النقدية والمعدنية التي يطبعونها. لا يطبع عملة ورقية أو معدنية إلا أن يضع مقابل هذه المبالغ، هذه الفلوس، ذهبا أو فضة. لذلك وبعد أن حصل يعني وبعد أن أصبح الأمر على هذا الحال، الأوراق النقدية المعدنية أو الورقية تأخذ أحكام الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة الآن ليس متداولا كنقدين بيد الناس. الآن هل من منكم رأى دينارا ذهبيا أو رأى درهما فضيا؟ الآن الذهب والفضة خرج من قياس المثمنات. نعم، فيما بعد، ويقال في سنة 77 أمريكا أول من عطل جعل الذهب مقابل القيمة، لكن الناس مشوا على أن هذه العملة الورقية أو المعدنية هي ثمن، لذلك هو بإمكانه أن يشتري بها العقار، بإمكانه أن يشتري بها الطعام، بإمكانه أن يشتري بها كل شيء، السيارة، الدابة، بل يتزوج بها يجعلها مهرا. إذن هي في الحقيقة أخذت أحكام النقدين الذهب والفضة، وبما أنها أخذت أحكام النقدين وقامت مقامهما بشكل كامل، فأصح القولين من كلام أهل العلم أن العملة الورقية والفلوس المعدنية، العملة المعدنية يجري فيهما الربا، ويجب تجب فيهما الزكاة، وتجري فيهما بقية المعاملات. نعم، كانت الفتوى وخاصة عند الشافعية أن الفلوس هي من عروض التجارة، وليست من الأثمان، لكن يعني تطورت الفتوى شيئا فشيئا حتى عند المتأخرين. أفتى ابن حجر الهيتمي رحمه الله بأن العملة الورقية إذا راجت رواج الأثمان تأخذ حكمها، إذا راجت رواج الأثمان تأخذ حكمها، بل ألمح العز بن عبد السلام أن ولي الأمر إذا اعتبر هذه الفلوس الورقية أو العملة المعدنية إذا اعتبرها عروضا وجبت أن تكون عروضا بالاتفاق، ويفهم من كلامه أنه لو اعتبرها أثمانا أصبحت أثمانا بالاتفاق، والله تعالى أعلم. إذن يجري فيها الربا، فإذا قلنا أن الربا تجري فيها يترتب على هذا أني لا أستطيع أن أشتري الذهب أو الفضة بالعملة الورقية إلا كطريقة الذهب والفضة، إلا كطريقة شراء الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وهذا يحصل كثيرا وكثير من الناس لا يعلمونه. أنا لن أدخل في يعني سأفصل هذه الجزئية ولا أنتقل. الآن كثير من الناس يذهبون إلى الصائغ مثلا يودي 10 مثاقيل، يأخذ 10 مثاقيل ويدفع فوقها مالا، هذا لا يجوز، هذا ربا، لأن الذهب بالذهب لابد من المماثلة ولابد من التقابض. إذن 10 مثقال ب10 مثقال، إن أردت أن تخرج من الإشكال فبع الذهب الذي عندك واقبض ثمنه ثم اشتري إن شئت من هذا أو من غيره، بهذا تخرج من الإشكال، ولا فلا بد من المماثلة. والأمر الآخر لا بد من التقابض أيضا، وهذا شائع بين الناس، يذهبون إلى الصاغة يشترون الذهب بالدين. الذهب والفلوس جنسهما واحد كالذهب والفضة جنسهما واحد، فإذا جاز التفاضل بينهما لكن وجب التقابض. الذهب والفلوس سواء الدولار أو الدينار أو غيره، هذه مع الذهب والفضة يجمعها جنس واحد وهو الثمنية، أصبحت هي الثمن. لذلك عندما أريد أن أشتري الذهب أذهب إلى بفلوس فيجوز التفاضل، يعني ممكن يعني أنا أخذ دنانير معدنية مثلا، دنانير معدنية من مثلا النحاس أو من القصدير أو من غيرها، وأشتري بها ذهب وزنه أضعاف، يعني وزن الفلوس أضعاف مضاعفة من الذهب، يجوز. نعم اتحد الجنس لكن النوع مختلف، كذلك الفلوس الورقية يجوز. مثاله أيضا الدولار بالدينار، أنا أذهب لأصرف الدينار أشتري دولار، هنا اتحدت الثمنية اتحدت وهي الجنس، فيجوز هنا التفاضل. ورقة 100 دولار ب 120 ألف دينار، هنا جاز التفاضل، لكن لأن الجنس واحد وجب التقابض. فإذا اختلفت إذا اتحد الجنس واختلف النوع جازت المفاضلة ووجب التقابض. لكن لو اختلفت لو جئنا إلى دينار بدينار، دينار عراقي بدينار عراقي، لابد من المماثلة مع التقابض. يعني أنا أصرف 25 ألف بإرباعة، أبو 250 ربع، لابد أن عند التصريف 25 ألف و25 ألف، لا يجوز أن أزيد 25 ألف وربع زيادة على 25، ولأنه ربا. وكذلك لابد أن يكون التصريف في مجلس العقد ولا قبل أن يخرج.